بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل وسلم عليه. اختلف الملوان وتعاقب الزمان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال عن طرف بن شداد: وكأن سارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم. قوله وكأن سارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم. وكأن سارة تاجر، أي هذا تشبيه، كأن وعاء مسك عطار، فيقصد بالتاجر هنا العطار. سارة مسك عطار، وفارة المسك في العادة تفوح منها رائحة المسك الزكية، ولذلك قال وكأن فارة المسك فارة تاجر. تاجر ايش؟ بقسيمة بامرأة جميلة. هذه معانيه، ولعل هذا المعنى يكون أنسب أو أولى. هذه معانيه، قسيمة هنا بامرأة قسيمة من القسام أو القسامة، يقال قسمة ليس قسمة، فهو قسيم أي جميل، فقسيمة أي جميلة. صحيح يكون مصدر القسم. لا لا لا، المصدر لا، قسم القياس هو قسامة أو قسام، القسام هو القياس، أما القسم والقسام فالقسام أقرب من القسم. القسام أقرب يكون مصدرا له سماعيا من القسم، بهذه الدرجة تفهم. فالقسامة الجمال، فالقسامة الجمال، إذن بقسيمة أي بامرأة جميلة سبقت عوارضها، أي سبقت هذه الفارة أي رائحة فارة المسك، أي رائحة هذا المسك، رائحة المسك الذكية سبقت عوارضها، عوارضها أي أسنانها التي في عرض فمها. العوارض جمع عارضة أو عارض، وهي الأسنان التي بعد الثنايا إلى الداخل قليلا يقال لها عوارض، وهي التي في عرض الفم. سبقت عوارضها إليك من الفم، أي من فمها، من فم القسيمة، فيكون لفظة ال عوضا عن المضاف إليه، أو عن المضاف إليه الذي هو عبلة أو كذا، من فمها، فقال من الفم. نعم. شوف فوائد. نعم. عوارض. أيوة. على وزن فوائد. أيوة. غلط في هذا الوزن. يكون جمع لعامل فاعلة. نعم. هذا الأصل فين يكون فاعلة أو يكون جمعا لفاعل وهو مذكر إذا كان اسم عين وليس بوصف. اسم عين كايش؟ كاهل، كواهل، أو كان وصفا لكنه لغير عاقل، لمؤلف مذكر غير عاقل، مثلا تقول شاهد شواهد، مع أنه على وزن فاعل هو مشتق، لكن لما كان لمذكر غير عاقل فيجمع قياسا على فواعل. وأحرى إذا كان الوصف على وزن فاعلة لمؤنث، فهذا يجمع باضطراد على فواعل، فتقول فاطمة فواطم، شاعرة شواعر. هذا جمعه على هذا الجمع، هذا مضطرد. إذا قلنا هالك هرالك، هالك وصفا ولعاقل، لعاقل لا، القياس هل يقال هلك هذا القياس يفهمك هذا القياس. إذا كان وصفا لعاقل هالك تقول هلك كميت موتى وجريح وجرحى. أما لو كان لغير عاقل مثلا لغير عاقل فيجمع على هوالك. أما جمعه على هوالك وهو لعاقل مذكر فهذا سماعي فليس بقياس. إذا فهكذا عارضة هنا عوارض. نعم قال سبقت عوارضها إليك من الفم. سبقت عوارضها عبلة عوارض أسنانها التي في الداخل التي هي في عرض الفم سبقت هذه الرائحة عوارضها إليك من فمها. نعم شوف العرض يعني جهة الأضراس. أي جهة الأضراس. نعم بعد الثنايا ما بعد الثنايا الداخل هذه العوارض تعرض في عرض الفم أو هي في عرض الفم عرضها كذا. نعم وليس في الفم وليس في فوهة الفم. نعم قالوا كأن سارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلم. نعم أو روضة أو هنا حرف عطف عطفت أو روضة على فأرة على هذا على فأرة. إذن فروضة المنصوب له معطوف على المنصوب قبله أو روضة والروضة أي رائحتها كرائحة الروضة أو هي رائحة كرائحة الروضة من رائحة رائحة الروضة. هذه الروضة الروضة في لغة العرب المكان المطمئن ليس جبليا وليس إيش على كل مطمئن يكثر فيه الماء فينبت فتكون فيه النبات الأعشاب وما أشبه ذلك. فهذه يقال له روضة في كلام العرب. فالروضة كما يقول أهل العربية الروضة للنبات في مثل هذا المكان المطمئن الروضة هو هذا. هذا المعروف عند العلماء من استعمال كلام العرب. ويقال حديقة مثلا حديقة يقال للشيء حديقة إذا أرضها كذا حديقة لأن تكون محاطة مثلا بشيء. حديقة يقال بالشجر ما كان فيه من الأشياء. الشجر له جذع لها أجزاء في مكان يقال له حديقة وخلوقية. هذا الفرق بينهما. إذن فهنا هذه المرأة أو روضة أنوفا عندك أنوفا أو روضة أنوفا. الأنوف هو الشيء التام يستعمل في هذا أو الشيء أو أول شيء ومنه الاستئناف استعلفته الذي يكون في الأول. فأنوف هذا بهذه الصيغة وهي صيغة هذه مثل أخرى وهي صيغة مادته أنفا يقال كذا همزة نون إيش فاول. إلا أن الصيغة صيغة فعل أي وزن فعل فيه قد يكون لمعنيين معنى هو الجمود أي أنه اسم جامد وليس مشتقا. هذا معنى. وإذا كان كذلك فهو اسم جنس اسم جنس جامد تستعمل العرب هذا الاسم الجنس في المفرد وفي الجمع وفي المؤنث على صيغة واحدة على صيغة واحدة. هنا قال روضة أنوفا أنوف هذا النعت لإيش روضة وروضة مؤنث. هذا بعض الأسماء هكذا. هذا وجه لهذه الصيغة في الاستعمال أي روضة جديدة أو تامة بما فيها من النبات، فلا بد من رائحة جيدة أو منظر جميل أو كذا لهذه الروضة، فالمرأة هذه تشبه هذه الروضة. المعنى الآخر للصيغة لهذه الصيغة أن أنوفا قد يأتي في كلام العربي جمعا لوصف مشتق على وزن فاعول، أنف يأنف من الشيء أنفة، فهو أنوف إذا جئت بالوزن فاعول أي كثير الأنفة من الشيء، وإذا قلت أنوف فيجمع قياسا على فعل أنف، ولهذا النظائر تقول صبور صبر غيور غيور، يعني تقول أنوف أنوف للمبالغة لمبالغة الفاعل، رأيت؟ فأنوف بهذه الصيغة تأتي لهذا المعنى أيضا، واستعمالات المقام للاستعمال يبين معنى الصيغة يفرق بينهما، معنى الصيغة الواحدة هذه يفرق بين المعنيين بالصيغة المتحدة، تفهم؟ ولعله على كل حال لو وجدنا شاهدا تطمئن إليه النفس لأنه هو الدليل. إذا قلت فهات نعم المؤمن كالجمل الأنف، كيش؟ المؤمن كالجمل الأنف، كالجمل الأنف الأنف الأنف هذا هنا في هذا المكان يكون بمعنى الشيء التام أو الأول وليس جمعا لفعول في هذا الحديث، تفهم؟ كما هنا تماما، كما هنا تماما في بيت عنتر هذا. وقد يقال أنوف أو أنوف، أو يأتي أنوف ومفرد أنوف، هذا له شاهد، إذا وجدنا شاهدا هذا يكمل أو يكمل المقام أو يكمل الكلام على هذه الكلمة بهذه الصيغة. فجاء عند بعض شعراء الحماسة لعله عبد الله بن عنمة من شعراء ديوان الحماسة يتكلم ويخاطب، كانوا يتقاتلون وكذا، يخاطب جماعة فيقول، يخاطب جماعة من العرب وقبيلة من العرب فيقول: وإن تأبوا فإنا معشر أنف، فإنا معشر أنف لا نطعم الخفة، إن السم مشروب، لا نطعم الخفة إن السم مشروب. فقوله الشاهد قال: وإن تأبوا فإنا معشر أنف، إن تأبوا مما نقول لكم مثلا فإنا معشر، نحن جماعة، أنف جمع أمن أي نأنف من الضيم، نأنف عندنا حمية عربية، ها، فإن معشر أنف، فأنف هنا جمع لمشتق مفرد وأنوف من أنف، ها، يعني معشر جمع معشر، تقول جاء القوم معشر معشر، كما تقول مثنى مثنى، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، الذي ورد في الحديث الصحيح كما رواه مالك بن الموطأ: صلاة الليل مثنى مثنى، جاء القوم معشر معشر، إذن فمعشر جماعة، ولذلك أنوف هنا جمع، أفرد أنوف كثير الإباء من الظلم والأذية إيش التخاذل والذل. فهذا استعمال هذه اللفظة أنف، لكن هنا التام في أول في أو الشيء التام أو ما كان في أوله. أو روضة أنفا، ماذا بعده؟ تضمن نفسها غيث، تضمن نفسها غيث، يزيد في بيان حالة هذه الروضة الأنف. فيقول تضمن نفسها غيث، أي تضمن إنبات نبتها، إنبات نبتها غيث، غيث الغيث المطر، والمطر هذا يكون غزيرا. على كل حال مطر غزير، تضمن نفسها غيث، ايش غيث؟ قليل الدمن، قليل الدمن، وصف الغيث هذا ايضا قليل الدمن حتى ينعم في وصف هذه الروضة. فقال قليل الدمن، اي هذا الغيث قليل الدمن. الدمن هنا يحتمل معنيين، وكلاهما صالح لأن يقصد هنا. ها، الأول الدمن هو يقال له السرجين أو السماد كما يقال الآن، أو البحر بتحسين السرجين، السرجين نعم. هذا من معاني أي قليل الدمن، معناه هذا إيش هذا الغيث يأتي وليس في هذا المكان دمنة قليل، لكن مصطفى قال قليل الدمن ليس معه سماد كثير. ها، فعندهم مثل هذا الأرض، هذه الأرض يكون تكون أرضا حرة أصيلة، ما صلها ما صلحت بالسماد على الطبيعة والغيث جاء. أو هذا معنى، أو نقول قليل الدمن قليل المكث، أي غيث قليل المكث، غيث أتى ولم يدمن ويكثر، والأرض أصيلة، فهذا عندهم أحسن في الأرض، أحسن في الأرض. رأيت هذان المعنى يعني قليل الدمن إيش هو نأتني الغيث. نعم، قال ليس بمعلم، ليس بمعلم، أي ليس بمعلم، ليس الضمير في الذي يعود إلى إيش الظاهر أنه نبتا، النبت أو لا يكون نبتا، هذا أو لا يكون النبت، لكن تكون تقدم الغيث، لكن ينظر إلى المعنى فيقال النبت. أي معنى ذلك أن هذا الغيث القليل ورد على نبت، لأن النبت بالنبت تكون الروضة روضة أنفا بالنبت. لكن الغيث لابد منه حتى ينبت النبت وحتى تكون الروضة أنفا، إذن فيعود إلى النبت. هذا النبت ليس بمعلم، أي ليس في مكان، أو ليست له علامة، فالمعلم العلامة أو العلم ليس مكانا أو ليس نبتا معروفا حتى يكسر الناس قصده فتتغير فيتغير، يعني في مكان، في نبت في مكان لا يريده الناس كثيرا أو كذا أو لا يريدونه، هذا المراد. إذن فالروضة في مثل هذا المكان الذي لا يرتاد كثيرا تكون روضة تامة، تعجبه. فهذا معنى الألف فيه أيضا، أول شيء أو هو تام جديد، أو هو تام في أول أمرها ما خيض، فهذا يكون من تمام عيش الروضة من تمام الروضة لأن ما فيه من النفس تام وكامل. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم، قلنا أن الدم هو السرجين، كيف يكون وصفا للغيب؟ لا، ما يكون وصفا للغيب، ما يكون وصفا لما يأتي به الغيب أو لما يتسبب للغيب في العادة، وهو هذا النفس أي السلق الإعراب يعرب نعتا. أيوه نعم، في اللفظ يعرب نعتا لهذا أو لمنعوت محذوف، وإلا فهو السرجين لا يكون إلا للنفس ولا يكون للغيب، لكن السبب هو، وكأن هذه من العربية عندهم وصف السبب بما يوصف به المسبب بتلازمهما. لو قلت هذا الموجود في كلامك، شلون نقول بأن هذا التأويل يضعف هذا الوصف؟ طيب يعني إذا قلت التأويل أقول هذا معناه، هذا توجيه له، ثم تنظر المعنى الآخر للدين فيقارن بينه فينظر ما هو الأحسن فقط، يعني يكون أنسب. أيوة، من جهة الأفصحية تجد أحدهما أولى. نعم. قال: جادت عليه كل بكر سرة فتركنا كل حديقة كالدرهم. جادت عليه كل بكر سرة، بكر سرة، أيوة بكر سرة، نكتفي واحد في رواية واحدة، في رواية عين، ها؟ في رواية كل عين فرة. والذي عندك وابن الأنباري كل بكر فرة. طيب عندك كل بكر، طيب نمشي على هذه الرواية، نمشي على هذه الرواية. جادت عليه، شوف قال عليه على أي شيء؟ على النفس. جادت عليه كل عين أو كل بكر، عند كل بكر، كل بكر، كل بكر أي كل سحابة، سحابة تأتي أولا أو توجد أولا، لأن مادة الباء، الباء والكاف والراء يدل على ابتداء الشيء، ها؟ إذا لكن يقصد به سحابة، سحابة مبتدأة أول هي أولى، وهكذا كل عين أو كل بكر سرة كثيرة المال، غزيرة المال، هذا معنى سرة. جادت عليه أي نزلت عليه، فالعرب تقول جاد نزل المطر، شوف جاد المطر أو جادت السماء بالمطر للماء، ولذلك يطلقون الجودة على المطر، المطر الغزير، كما قال القائل جود لدى جود وطود شامخ رأيا وفي الخطوب كمهددي. جود أي هو جود، أي مطه غزير لدى جود عند العطاء، إذا كان إذا أراد يعطيه ينزله عليه في كثرة، فهذا معنى قول جود لدى جود. إذا فجادت هنا أي نزلت عليه كل، نزلت كل سحابة بماء غزير على هذا النفس في هذه الروضة الأنف. جادت عليه كل عين سرة فتركنا، قال فتركنا وجاء بدون النسوة، وهذا من كلام العرب، هم يختلفون، هؤلاء العرب يختلفون، هذا في الحقيقة فتركنا النون النسوة إلى ما يعود نون النسوة إلى كل يعني قال كل فتر إلى كل، وكل هذا في معنى الجمع، ويريد به السحابة، سحابة واحد، كل بكر سرة واحدة، فالسحاب جمع لبحث التاء منه، فقال كل بكر، ويعود إلى في معنى الجمع على كل حال، ويفهم هذا الجمع من لفظة كل، كل بكر، وفي معنى الجماعة، كل بكر اسم واحدة معنا كل بكر ثرة فتركنا كل قرارة أي كل مستقر ماء في الوادي كالدرهم في الاستدارة لا في الساعة كالدرهم. صورة القرارة صورة دور أو دوران رأيت فتركنا كل قرارة كالدرهم القرار مستقر الماء. نعم فتركنا كل حديقة أيوة لا بس كل حديقة كالدرهم كل حديقة تقدم على الحديقة وهو ما فيه من الأشجار وهكذا. نعم قال جالت عليه كل ذكر ثرة فتركنا كل قرارة كالدرهم سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتسرني. يقول ايش سحا سحا جادت سحا لو قلت حاسم لا بأس لأن سحا هذا منصوب وإذا نصب فلا بد من وجه نصب له إما على أنه حال أو مفعول مطلق مثلا أحدهما هكذا. وسحا أي هطولا جادت هطولا مثلا سحا يقال سح الماء أو سح المطر يصح هذا أي انصب بكثرة انصب بكثرة إذا قال سحا وتسكابا عطف تسكاب على سحا إذا تسكاب على وزن تفعال هذا يؤتى به مصدرا يؤتى بهذا الوزن يؤتى بهذا الوزن للمصدر لمصدر فعل ثلاثي على وزن فعل بالتكثير وقد يؤتى به مصدرا للفعل الرباعي لكن مجيئه مصدرا للفعل الثلاثي للتكثير هذا المقيس او هذا الكثير في كلام العرب كما ذكره الإمام السيبويه في الكتاب وقد أخذه من عرب من فم العرب الخلص الفصحى فالتسكاب كثير معنى تسكاب سكبه تسكابا أي انكسر ليست صبة واحدة يصب هكذا ينزل كالسخ ينزل بغزارة هذا التسكاب في كلام العرب. ورحم الله الإمام الشوكاني من الديار اليمنية رحمه الله ورحم الله أمثاله من علمائنا الذاهبين. يقول جاءت لفظ هذا التسكاب في بعض قصائده وكل هذا لبيان المراد من اللفظة واستعماله الشوكاني مثل اللفظة إنما تطبيق لما تقدم من كلام هؤلاء الفصحاء المحتج بكلامه. فيقول يتحدث عن نفسه بعدما كبر سنه وقد اكتسب العلوم فرحمه الله رحمة الله. فيقول على عصر الشبيبة كل حين سلام ما تقهقهت الرعود ويسقيه من السحب السواري ملث دائم التسكى بجود دائم التسكى بجود زمان خدت فيه بكل فن هؤلاء المرجع وسدت مع الحداثة من يسود وعاداني على هذا الناس وأظلم من يعاديك الحصود. وقالوا قد أتى فينا فلان بموضلة وفاقرة تؤود يقول الحق قرآن وقول بخير الرسل لا قول ولود. فقلت بذا أقول وكل قول عدا هذين أو سوى هذين تطرقه الردود وهذا ما هي الأعلى من قبله. فكلهم في مورده ورود، وكل فتى إذا ما حاز علما وكان له بمدرجة صعود، وراض جوامحا من كل فل، وسار وصار لكل شاردة يقود. رماه القافرون بكل عيب، وقام لحربه منهم جنود. وراموا وضع رتبته، فكانوا على الشرف الرفيع هم الشهود. رحمه الله رحمة واسعة. الشاهد دائم التفكير الجود، كثير الصبر، كثير الصبر. إذن فهنا قوله سحا وتسكابا، كأن هذا السحاو يدر إدرارا، انزل انزل، رأيت؟ نعم، هما بمعنى واحد، معنى واحد. يعني اللفظ المعنى لا تناقض بينهما، مع فرق في الحقيقة من جهة اللفظ والصيغة فقط، والنتيجة واحد، سحا وتسكابا. وهذا كله سبقا قلت لك هذا من كلام العرب يدل على التعكيم، هذه فاعلة فلاغية يدل على التعكيم ليس غير. نعم، سؤالكم السح كله سحة، سحة يصف ويصف الفتح. سحح بالضم في المضارع، سحح إنه لازم، لازم لكن في وجهان. سحة شوف شو الكتاب ذا، سحة يصف ويصح. يصح هو القياس، هو القياس، تفهم؟ صح يصح ويصح. نعم، قال سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء. لم يتصرمي، فكل عشية يجري عليها الماء، فيجري الماء عليها، أي على هذه الروضة وهكذا، كل عشية كل مساء في المساء. وإذا نزل المطر في المساء فتجد هذه الروضة في الصباح من أحسن ما أكون، فتجري الماء وتنزل المطر عليها كل عشية. أي وقال إن نزول هذا المطر في العشية لا يتصرم، لم يتصرم، أي لم ينقطع المطر، لأن مادة الصار ما للقطع، والقطع قد يكون قطعا حسيا وقد يكون قطعا معنويا. ومن القطع المعنوي ما قال الصارم المسلول، هذا قطع ايش معنوي، إلا أن الصارم هنا اسم عين، أصبح اسم عين، كان يقول السيف، تفهم؟ لكن لو قلت كما قال القائل وصرمت حبلك، هذا تشبيه فقط، صرمت حبلك، حبل إيش؟ حبل الحب، وصرمت حبلك إذ صرمت، لأنني خبرت أنك قد هويت سوانا، إذا هويت سوانا إلى أتركه خلاص. إذا فهذا الصرم المعنوي، رأيت؟ أما ما في اسم كتاب الشيخ الإسلام هذا أصبح لفظ الصارم فيه، أو لفظ الصارم فيه لشيء مع لشيء محسوس يقع به القطع، يقع به القطع، لأنه السيف والسيف يقطع به، تفهم؟ هذا مر عليك. نعم، وهذا النظير قول القائل تقلدت الليالي وهي مدبرة، كأنني صارم في كف منهزم، كأنني سيف في كف. شوف، إذن فصارم هنا شيء محسوس، لذلك يقول في كف منهزم. فصارم في هذا البيت كالصارم في اسم الكتاب لهذا الإمام، من المعنوي قمرائي قيس، ويكون في قد أزمعتي صرمي، صرمي أيوه نعم هذا معنى صح، وإن كنت قد أزمعتي صرمي قطعي أي قطعي قطعي قطعي معنى فراق فأجمل أي اسمه لا تقطعي. نعم جزاك الله خير. طب يبي تسكاب له الكيل الرباعي ما وزن ما وزن هذا الكيل الرباعي تكبا هذا يغلب فيه أن يتابعي على وزن تفعيل وغجود بتفعي بتفعال لفعال قليلا ليس منقاسم ولعل مر عليك في اللام تفعيل لفعال وتفعال لفعال كما هنا سكب وهو لازم ينزل بكسرة. نعم شيخ حسن الله عليكم ذكر ابن عمبار قاعدة قال كل ما كان من المصادر على تفعال على مثال تفعال فهو مفتوح الأول نحو التطواف والترداد إلا حرفا واحدا جاء نادرا وهو التبيان. نعم وهو التبيان كل ما كان عيد كلامه كل ما إيش كل ما كان من المصادر على مثال تفعال فهو مفتوح الأول نحو التطواف والترداد إلا حرفا واحدا إلا حرفا واحدا جاء نادرا وهو التبيان. هذا فيه إجمال كلامه هذا فيه إجمال لأنه هنا فيه إجمال من ذكر هذا؟ لا بس هو هو قاشر نتبع سياقه كل ما كان على وزن تفعال من المصادر فهو إيش؟ فهو الفتح الأول. نعم. فهو الفتح الأول هو الفتح الأول لم يبين فعل هذا المصدر هل هو ثلاثي أو رباعي افهم هذا المعروف أنه إذا كان ثلاثيا فينقاس تفعال بالتخفيف كما ذكر السيبوي في الشعر أما إذا كان الفعل رباعيا على وزن فعل على وزن فعل فهو كذلك أيضا قد يأتي المصدر منه على وزن تفعال بفتح العين قد يأتي منه إذن فعلى هذا فالتبيان مصدر فعله بينا يا حسن استعبال يا رب يقال بينا تبيينا مصدر قياسي والتبيانا على خلاف تبيان سماعا أنت معي تبيان لو قلت هو للثلاثي هذا في الحقيقة يساوي إلى التنقب التنقيب عنه على أنه للثلاثي تبيان بان تبيانا لكن إذا قلت هو مصدر بينا وأصله تبيين ثم تبيان ثم تبيان على أن سماعي هكذا كسر كسرت التاء على خلاف ما هو معروف فيه مجيء فعال للمصدر الذي فعله رباعي على وزن فعل فلعله بهذا التفصيل يكمل كلامه تبيان هذا من المصادر وقد بل هذه الصيغة هذه الصيغة صيغة تفعال يؤتى به إذا أتى بكسر الأول فهذا سماعي في بعض المصادر كتبيان وتلقاء وفي بعض في بعض الأسماء للأعيان كتمثال وكذلك التقصار وكذلك التمبال وكذلك تمساح بعض الأسماء من مصادر وغير مصادر جاء على وزن تفعال بكسر الأول أو التاء بقلة كأنها أسماء محدودة رأيت فلا يقتصر المصدر فقط وذكر كذلك الأسماء أيها قال وما كان منها على وما كان على هذا المثال من الأسماء فهو مكسور نعم تمساح سماعا سماعا تمساح وتمبال وتقصار تعرف التقصار طلبة العنق ايش؟ تربة العنق ما نوع الرباط هذا؟ تلصق لا لا مجرد تلصق نوع هذا اللي يلصق إلى بطل اللاصقة في العنق ها؟ لا تكون مرخاض لا الشيء الذي تكون لاصق ما هو؟ هذه القلادة هو كذا هذا التقصار الآن وصل كنت أبهر التقصار قلادة من ذهب في لغة العرب زينة زينة يعلق بالعلم هذا التقصار رأيت هذا هو التقصار وقريب بيت أبني فغدا مثل نظم الغيد تقصار الذهب وقريب أي رب قريب هذا قول أبي الشيخ الكبير محمد بن محمد رحمه الله رحمة الواسعة وقريب أي رب قريب بيت أبني فغدا مثل نظم الغيد تعرف الغيد؟ ما لا الغيد مرة عليه كورة كبيرة ها؟ جمع غالة أغيد أيوة جمع إيش؟ غيداء ها أغيد غيداء وغيد وما هو الغيداء أو ما هي الغي ما هي غيداء مرأة أي مرأة إيش ما وصفه فتية ها فتية وإيش تبغى أيضا جميل جميل أيضا أي منعمة ظهر أثر النعمة عليها وهي صغيرة هذا كلام العرب الألفاظ لها معاني ها قل ايش مصرخفة ها زد هذه الغيداء وجمع غيد فقول ابن قول ابن حنبل وقريب اي رب قريب بيت ابني فغدا مثل نظم الغيد نظم الغيد من اضافة المصدر الفاعل مثل نظم الغيد تقصار الذهب تنظيمها هي تعمل هذا ايش القلادة ها فالنظم الوضع بعضها وراء بعض بالترتيب فهذا التقصار كذلك تم مكسور الفاعل مكسور الفاعل يا الله خير سبحانك